من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما ما أنفقه عليه ونحوه مما لم يحصل له في مقابلته نفع سيرجع به قطعا إن كان جاهلا بكونه مالكا أو مأذونا، بأن ادعى البائع ملكه أو الإذن فيه أو سكت ولم يكن المشتري عالما بالحال. كان الكلام في أنه هل يرجع المشتري على البائع بما غترمه للمالك، بما دفعه للمالك، أو لا يرجع. تعرضنا في الأمس في البحث السابق بأنه إذا تلفت العين بيد المشتري فإنه لا يحق أن يرجع على البائع الفضولي بما قابل الثمن، لا بالثمن، فإنه يستطيع أن يرجع على المشتري على البائع بالثمن، ولكن هل يحق له أن يرجع أي المشتري على البائع بما قابل الثمن؟ أو لا يحق له ذلك؟ قلنا أنه لا يحق له ذلك، وميزنا جيدا بالأمس بين ما هو المراد من الثمن وبين ما هو المراد ما من ما يقابل الثمن. مقابل الثمن ما هو والثمن ما هو. ثم كان هناك بحث آخر، وهو أنه هذه فيها الغرفة المجاورة، قلنا بأنه لا يرجع المشتري على البائع بما قابل الثمن. نعم فيما يرتبط بزيادة القيمة التي دفعها المشتري إلى المالك فإنه يرجع بتلك الزيادة على البائع كما تقدم بيانه بالأمس. المسألة الجديدة التي تطرح أو تتمة المسألة السابقة، وهو أنه لو كان المبيع يحتاج إلى نفقة، افترضوا أن المبيع كان حيوان يحتاج إلى غذاء، أو كان المبيع شيئا يحتاج إلى حفظ وإلى صيانة، فأنفق المشتري على المبيع مالا، فهل يرجع بما أنفقه على البائع أو لا يرجع عليه؟ هنا لا إشكال ولا شبهة بأن المالك لم يأخذ من المشتري شيئا، ولكن المشتري خسر في نفسه أنفق على المبيع مالا، إما لشراء الغذاء وإما للصيانة والحفظ. طبعا المالك لم يأخذ منه، وإنما أخذ المبيع، أخذ عين المبيع، أخذ الحيوان، أو أخذ السيارة، أو أخذ البيت وذهب، ولكنه المشتري كان قد أنفق مالا على ذلك المبيع، فهل يرجع بما أنفقه على البائع الفضولي أو لا يرجع؟ يقول إن كان جاهلا فلا إشكال ولا شبهة أنه يرجع عليه، بعد إن كان عالما لا يشير إليه باعتبار أنه تقدم فيما يرتبط بالعالم أنه أقدم على ذلك. إذا كان المشتري جاهلا وأنفق مالا على المبيع فإنه لو أخذ المبيع منه، لو أخذت العين منه، فإنه يرجع بما أنفقه على البائع الفضولي. لماذا؟ يقول لأنه تقدم فيما سبق أن المشتري يرجع على البائع في الأجرة التي أخذت منه في قبال المنافع المستوفات، فكيف لا تؤخذ أو لا يرجع على البائع فيما أنفقه، خصوصا فيما لم يتحقق منه نفع بالنسبة إلى المشتري. أما ما أنفقه المشتري على المبيع ونحو ذلك، ما صرفه من المال مما لم يحصل للمشتري في مقابلة ما أنفقه نفع، تارة أنه حصل للمشتري فيما أنفقه نفع، هذا من الواضح أنه دفع هذه النفقة في قبال ذلك النفع لا يرجع به على البائع، وإنما الكلام لو أنفق على المبيع مالا ولم يحصل للمشتري في مقابلة ما أنفق نفع، فهل يرجع بما أنفقه على البائع الفضولي أو لا يرجع؟ قال مما لم يحصل له في مقابلته نفع، يقول أما ما أنفقه فيرجع، جواب أما فيرجع به قطعا بلا ريب، هذه به يعود على ما الموصولة، يعني يرجع بما أنفقه، هذا كله إن كان المشتري جاهلا بكون البائع الفضولي مالكا لا يعلم أنه ليس بمالك، أو جاهلا بكونه مأذونا لا يعلم أنه مأذون أو غير مأذون، مثلا بأن ادعى البائع ملك ذلك المبيع، أو ادعى البائع الإذن في بيع ذلك المبيع، أو المشتري سأل البائع أنك مأذون أو لا فسكت، والمفروض أن المشتري لم يكن عالما بالحال أنه مالك أو ليس بمالك، أو سكت البائع ولم يكن للمشتري ولم يكن المشتري عالما بحال البائع أنه مالك أو ليس بمالك، كان يتصور أن البائع مالك لذلك المبيع. الآن يذكر بعض الفروع المرتبطة ببيع الفضولي. الفرع الأول، ولو باع غير المملوك مع ملكه ولم يجز المالك، هذا الكتاب مملوك لي وهذا الكتاب الآخر ليس مملوكا لي وإنما مملوك لشخص آخر، والبائع باعهما في صفقة واحدة، هذا الكتاب الذي كان هو ملكا له وذاك الكتاب الذي لم يكن مالكا له، مقابل مو أنه ليس قابلا للتملك، قابل للتملك ولكن هو ليس مالكا له بالفعل، وإلا لو ذهب واشتراه من صاحبه لكان مالكا له بالفعل. فلو باع ما يملكه وما لا يملكه وإن كان قابلا للملكية، هذا تمييزا عن المسألة اللاحقة التي ستأتي، وهي ما لو باع ما يملك وما لا يملك، مو وما لا يملك، لا يملك يعني لا توجد فيه قابلية أن يملك كالخنزير مثلا كالحور مثلا، هنا بحثنا فيما لو باع ما يملكه هو وهو هذا الكتاب، وما لا يملكه هو وإن كان قابلا لأن يملك، فهنا توجد فرضيتان، الفرضية الأولى أن يجوز المالك، أن يأذن المالك، أن يجيز المالك، مالك الكتاب الآخر، خب لا إشكال ولا شبهة أن البيع ماذا تام. الفرضية الثانية وهو أن المالك للكتاب الآخر لا يجيز، فإذا لم يجز صح البيع ولازم في المملوك ولم يصح ماذا في غير المملوك. فستبقى عندنا مسألة وهي أنه كيف نقسم الثمن، هذا الثمن الذي أخذه البائع بإزاء الكتابين، أي مقدار يرجع إلى المشتري وأي مقدار يبقى للبائع لمالك الكتاب الذي باع كتابه، يأتي بيان. قال ولو باع غير المملوك مع ملكه، يعني ما يملكه هو، ولم يجز المالك صح البيع في ملكه. هذا صح البيع في ملكه يعني كان لازما في ملكه، ولا قلنا فيما سبق لا تتذكرون أن بيع الفضولي صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح، وإنما يتوقف لزومه على إجازة المالك. فمراد من الصحة يعني كان البيع فيما يملكه لازما صحيحا ولازما. نبقى مسألة أخرى وهو أنه يوجد الخيار أو لا يوجد الخيار، ذاك بحث آخر سيأتي بحثه. قال ولم يجز المالك صح البيع في ملكه، أي في ملك البائع الفضولي، أما ووقف فيما لا يملك، يعني لا يملكه البائع، على إجازة مالكه، فإن أجاز مالكه صح له لزمة. لزمة، لأنه قلنا فيما سبق بأنه الملكية شرط اللزوم لا شرط الصحة، لأنه ذكرنا فيما سبق بأن بيع الفضولي على أصح القولين أو على أشهر القولين ماذا؟ صحيح، ولكن لكي يكون لازما يتوقف على إجازة المالك. قال فإن أجاز صح، يعني لزم، لزم البيع ولا خيار. أما وإن رد، هسه افترضوا بأن المالك الآخر الذي بيع كتابه من قبل البائع الفضولي رد البيع فيما يملكه. قلنا فيما يرتبط بالبائع الفضولي ما هو؟ البيع صحيح ولازم. وفيما يرتبط بالكتاب غير المملوك بعد الرد يكون لا صحيحا ولا لازما. يبقى هذا السؤال، وهو أن المشتري بعد أن تبعضت الصفقة، يعني جزء من الصفقة بقيت له والجزء الآخر من الصفقة رد ولم يبق له، فهل يوجد له خيار أو لا يوجد له خيار؟ هذا ما يأتي إن شاء الله بحثه في مبحث الخيارات، من أنه واحدة من أسباب الخيار هي ماذا؟ واحدة من الأسباب تبعض الصفقة. يعني هو اشترى كتابين فتبين أن أحد الكتابين ليس مملوكا للبائع، أو اشترى كتابا فتبين أن البائع ليس مالكا لجميع الكتاب، وإنما هو مالك ماذا؟ لنصف الكتاب بنحو الشركة مع شخص آخر. فهنا يوجد إذا باع شيئين في صفقة واحدة وتبين أن أحدهما ليس له، يوجد له خيار تبعض صفقة. وإذا باع كتابا واحدا وكان مشتركا يوجد له خيار الشركة، وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى في بحث الخيارات. إذن فيما يملكه البائع صح ولزم، ولكن يوجد خيار للمشتري أو لا يوجد خيار للمشتري؟ نعم يوجد خيار للمشتري، مو أنه يوجد خيار للبائع، وإلا من طرف البائع يكون البيع صحيحا ولازما لا يستطيع أن يرجع. نعم المشتري تبعضت الصفقة عنده له حق الرجوع وله حق الخيار، لأنه سيأتي إن شاء الله في محله أن الخيارات على أقسام، قسم منها مشتركة بين الطرفين البائع والمشتري، قسم منها مختص بالبائع، وقسم منها مختص بالمشتري. هذه من الخيارات المختصة بالمشتري، فإن لم يرجع المشتري لا يحق للبائع أن يفسخ البيع، وهذا معناه أن البيع فيما يملكه يكون لازما، مو أنه فقط يكون صحيحا. قال فإن أجاز المالك الآخر صح ولزم البيع ولا خيار، أما وإن رد تخير المشتري، مو خيار للطرفين وإنما خيار للمشتري فقط، وإن رد المالك الآخر تخير المشتري ولكن مع جهله، مع كون المشتري جاهلا، وإلا لو كان عالما فإنه لا يوجد له خيار تبعض الصفقة، لأنه من أول الأمر كان يعلم أنه ده يشتري شيء ليس مملوكا للبائع، مع جهله بكون بعض المبيع غير مملوك للبائع. هسه إما لتبعض الصفقة وإما ماذا؟ للشركة. فإن الكتاب تارة مشترك فيه وأخرى ملك طلق للبائع. فإن فسخ، هسه افترغوا بأنه فسخ، فإن فسخ يعني المشتري فسخ البيع لأنه كان له خيار تبعض الصفقة، فرجع مال كل منهما إلى صاحبه، الثمن بجميعه يرجع إلى المشتري، والكتاب الأول للبائع يرجع إلى البائع، والكتاب الثاني يرجع إلى المالك الذي لم يأذن في البيع. فإن فسخ المشتري رجع كل مال إلى مالكه، وأما وإن رضي المشتري صح البيع أيضا. نقول صح يعني شنو؟ يعني لزم البيع، صح البيع في المملوك للبائع ولكن بحصته من الثمن، يعني بالحصة التي ترتبط بذلك المملوك. هسه كيف نقوم ذلك؟ مثال يضربه الشارح رحمة الله تعالى عليه، يقول الطريقة لتقويم الثمن وإرجاع الباقي إلى المشتري هذا، وهو افترض بأن المشتري اشترى الكتابين بـ20، مجموع الكتابين، ولم يعين أن هذا قيمته 5 وذاك قيمته 15 درهم، لا، اشترى الكتابين، مجموع الكتابين اشتراهما ماذا؟ بـ20 درهم. ثم الآن أحد الكتابين رجع وهو الكتاب الذي للمالك الآخر، نذهب للسوق ونقوم ذلك الكتاب الآخر الذي رجع صاحبه فيه ولم يجد البايع مالكه الأصلي. فقالوا لنا أن قيمة الكتاب ذاك المنفرد قيمته 10. طب نرجع إلى المشتري أي مقدار؟ نرجع إليه ماذا؟ 10، يعني نرجع إليه مقدار التفاوت، هكذا نرجع إليه مقدار التفاوت، 20 مجموع الكتابين، هذا قيمته 10، إذا نرجع 10 لمن؟ فقيمة الكتاب المملوك يكون ماذا؟ 10. وفي هذا الفرض ما عندنا مشكلة، في فرض آخر، لو فرضنا أنه باع الكتابين بـ10 مو بـ20، باع الكتابين بـ10، ثم ذهبنا إلى السوق بعد مدة وقومنا أحدهما وهو الذي رجع فيه، فإذا قيمته كـ10، هو إذا أرجعنا الـ10 للمشتري يكون قد ملك العوض والمعوض. إذا هذا التقويم صحيح أو غير صحيح؟ صحيح ما عنده غير صحيح. لماذا؟ لأنه إذا كنا فقط نعطيه قيمة ما قوم الكتاب الآخر، فهذا معناه أن المشتري حصل كتابا ورجع إليه ماذا؟ 10 دراهم. إذا حصل كتاب مجانا بلا قيمة، وهذا المسكين البائع الفضولي أعطى كتابه ماذا؟ مجانا. ما أدري واضح المطلب ولا؟ إذا لابد أنه ماذا؟ ندخل قيدا جديدا في عملية التقويم، وهو لا نقول بأنه نرجع إلى المشتري مقدار التفاوت وهو 20، ثم قوم أحدهما بـ10 فنرجع الـ10 لمن، وإنما ننظر إلى النسبة. يعني شنو ننظر إلى النسبة؟ يعني نأخذ الـ20 ثم نأخذ الـ10 ثم نقيس الـ10 إلى الـ20 تكون ماذا؟ تكون نصف. فإذا نعطيه النصف، بس هذا كان النصف 10 أو كان 5 أو كان 3 أو كان 7، لا فرق في ذلك، مو نعطيه مقدار ما قوم الآخر، وإنما نعطيه النسبة الموجودة ما بين تقويم أحدهما وتقويم المجموع. واضح صار المطلب؟ بناء على هذا بعد عند ذلك لا تريلت علينا ذلك الإشكال الآخر. بناء على الصورة الثانية نقول 10 و10 نقول ماذا؟ نصفها، لا أنه ماذا؟ يعطى له الـ10. دائما نأخذ المجموع ثم نأخذ ماذا؟ تقويم أحدهما، ثم ننسب قيمة أحدهما إلى قيمة مجموع، ثم نأخذ النسبة، فبمقدار النسبة نرجع لمن؟ إلى المشتري. بلي إلى المشتري، مشتري مدفع في قبال كتابين، الآن أحد الكتابين ماذا؟ أخذ منه، هو دفع في قبال كتاب، لابد أن نرجع شيئا إلى المشتري. حتى شلون نرجع له؟ كيف نرجع له قيمة أحد الكتابين؟ الطريقة هذه، وهو أن نقوم الكتابين معا، فيقولون مثلا 30، التفتوا جيدا، يقولون 30، ونقوم الآخرة فيقولون 10 أو 15 أو 20، ثم ننسب تقويم أحد الكتابين إلى المجموع فتخرج لنا النسبة. فإذا خرجت النسبة نعطي المشتري بمقدار تلك النسبة، إن كانت هي نسبة النصف فنعطيه نصف الثمن، نسبة الربع فنعطيه ربع الثمن، نسبة الخمس فنعطيه خمس الثمن، وهكذا. وإلا لو قلنا نعطي المشتري مقدار ما قوم أحدهما، ففي بعض الفروض يلزم أن المشتري يجمع بين العوض والمعوض. قال: فإن فسخ رجع كل مال إلى مالكه، وإن رضي صح البيع في المملوك للبائع بحصته من الثمن. خب، مقدار حصته ماذا؟ قال: ويعلم مقدار الحصة، التفتوا للمثل، بعد تقويمهما جميعا ثم تقويم أحدهما منفردا. شوفوا عبارة المثل هذه: بعد تقويمهما جميعا ثم تقويم أحدهما منفردا. هذا الضابط فيه إشكال. ما هو إشكاله؟ وهو أنه نعطي للمشتري مقدار ما قوم أحدهما، نعطي للمشتري مقدار ما قوم أحدهما. خب، نعطي للمشتري مقدار ما قوم أحدهما، كيف يصير؟ افترضوا اشترى الكتابين بعشرة دراهم، ثم قومنا أحدهما فكانت قيمته ماذا؟ عشرة دراهم. يعني لابد أن نرجع العشرة دراهم لمن؟ للمشتري. والمفروض أنه في الكتاب المبيع والمملوك للبائع الفضولي كان لمن؟ للمشتري، فجمع بين كتاب وبين أن أخذ جميع الثمن. بعد ماذا نفعل؟ نقوم الكتابين معا، ثم نقوم أحدهما، ثم ننسب قيمة أحدهما إلى المجموع، إلى المجموع، ثم نعطيه بمقدار النسبة. أدري واضح ولا؟ أشوف الوجوه ملامة كأنها غير واضحة. شلون ملامة؟ مجموع النسبة الآن كتابين نقيمهم 50. ما نبحث هالشكل، نبحث اثنين. هذين اثنين بيش بالسوق؟ ياهو على ياهو يا تقدير. أنا بدي أقول اثنيناتهم 50، اثنيناتهم 50. نجي إلى أحدهما يجيب 25، وأيا منهما الكتاب الذي نرجعه. أقول الكتاب الذي نرجعه، النسبة تختلف. شوفوا، تعالوا إلى الكتاب الذي نرجع، يا كتاب المالك الذي لم يجز أحدهما، أنت أيا منهما تأخذ النسبة نرجعها إلى الآخر. شوفوا، التفتوا جيدا، خلوا ذهنكم يمين. شوفوا، هذا الكتاب الذي نريد أن نرجعه، نريد أن نرجعه، افترضوا أنه قيمنا قيمته 20، تمام. إذا نرجع هذه 20 قيمة هذا الكتاب، نسبته إلى 50 جيد 2 إلى 5، تمام. إذا 3 من حصص المبلغ يبقى للبائع، و2 تعطى لمن؟ تعطى للمشتري. هسه افترضوا جينا قيمنا بالعكس، قيمنا مال هذا البائع الفضولي، قالوا لنا هذا 30 وهذا جيد، ننسبه إلى المجموع فصير 3 إلى 5، هم نفس النسبة تطلع، هذه 30 تبقى له، 20 ترجع بعد الكتاب. بعد اكو سؤال اخر، يعني النسبة لا تختلف على الاطلاق، انت سواء قيمت هالطرف او ذات، لانه اذا واحدة صارت 2-5 فقط عن الثانية شو يصير 3-5، خروع هذيك قيمها منفردة، هذيك 3-5 هاي 2-5 رجع، فالنتيجة لا تختلف في كل الفروض. واضح المطلب؟ قال ويعلم مقدار الحفة بعد تقويمهما جميعا ثم تقويم أحدهما منفردا، ثم هذا الذي يضيفه الشارع وهو لا بد أن يضاف وإلا يلزم ذلك المحذور الذي أشرنا إليه، ثم نسبة قيمة أحدهما. سيفترض أحدهما هو ماذا؟ هو الكتاب الذي رجع إلى مالكه الأصلي، ثم نسبة قيمته إلى قيمة المجموع، فيخص المشتري من الثمن مثل تلك النسبة، مو أنه يخص المشتري من الثمن 20 الذي قول، لا مثل تلك النسبة، نعطي للمشتري أي مقدار 20. حتى هذا دا يفترض يا كتاب الريد دا نفترض قومنا أي كتابة، قومنا كتاب البائع لو قومنا كتاب المالك الذي لم يجز، قومنا كتاب البائع الذي لم يجز، وتستطيع أن تفرض بالعكس وهو أن نذهب نقيم المجموع. الأخ يتصور بأنه إذا قومنا كتاب البائع فتختلف النسبة مع ما لو قومنا كتاب المالك، مواشي قلت ذهنكم؟ أحسنتم، أريد أقول بأنه النسبة لا تختلف، انتوا اذا اخذتوا هذا او اخذتوا ذاك فالنتيجة تبقى، انت لو نرجع الى المشتري 20 من 50 لو نمطي للبائع 30 من 50، ليه يفرض تطي للبائع 30 من 50 يعني ترجع للمشتري 20، تنطي للمشتري 20 من 50 يعني تبقي للبائع 30، فالنتيجة واحدة على كلا الاحتمالين. فاذا قوم مثال، فاذا قوم جميعا ب20 وقوم أحدهما 10 صح في المملوك، صح ماذا؟ بنصف الثمن. حتى الثمن كائنا ما كان، الثمن كائنا ما كان، افترضوا بأنه قومناهما معا، أنا ما عندي شغل بيش مشتريه، لعله عندما مشتري بيش مشتريه، مشتري 1000، ملتفتين مشتري 1000، مشتري الكتابين بيش؟ ب1000. الآن نرجع له وقومناهما، الآن في زماننا تبين جد قيمتهما 500، التفتوا جيدا، وقومنا أحدهما قيمته جد 250، أرجع له 250؟ لو أرجعنا النصف، ها؟ يقول نرجع له النصف يعني نرجع له 500، كائنا ما كان الثمن أقل أو أكثر، إحنا ما عندنا العلاقة بأن الثمن ماذا كان. الآن فعلا إجينا بعد شهر تبين بأنه المالك لم يجز، والآن إحنا ماخذين البائع الفضولي ماخذ 1000 درهم من المشتري بإزاء الكتابين، الآن المالك لم يجز له ذلك، نريد نرجع مبلغ من الثمن لمن؟ للمشتري. كيف نرجع له؟ توجد طريقتان، وهو أن نذهب إلى السوق ونقول ما هما قيمة هذين الكتابين؟ يقولون قيمة الكتابين 500، قيمة هذا منفردة، يقولون قيمة هذا الكتاب منفردة 250، أرجع له 250؟ نقول لا، نسبة 250 إلى 500 جد نصف، إذن من 1000 جد أرجع له نصف، يعني أرجع له 500. واضح صار؟ ليش استفيد في ذاك الوقت كانت قيمة الكتابين هكذا، أنا منو قال لك تشتري من ذاك الوقت قبل قيمة؟ أنت في ذاك الوقت بالعكس موجود، بالعكس موجودة، افترضوا أنه كان بايع لك 20 على 200، أنت افترض أنا أفرض لك يا بالعكس بعت الكتابين بمية، تمام؟ الآن بعد شهر إجينا قومنا الكتابين تبين بألف، تمام لولا؟ بألف كفت مو أقول أنت تصور تقول في مصلحة البائع، هسا أطلعها في ضرر البائع، أقول مو دائما في مصلحة البائع، مو بمصلحة البائع ده، أقول لا ليس الأمر كذلك، بعضها يطلع بمصلحة منه المشتري، التفت أقول للمثال، أنا من خلال المثال تصورت بأنه في مصلحة البائع، ليس الأمر كذلك، أضرب لك مثال آخر يصير في مصلحة منه المشتري. باع الكتابين البائع بمئة، ثم بعد شهر قوم الكتابان فإذا قيمتهما 1000، وقوم أحدهما فإذا قيمته 500. نمتلك 500 للمشتري، ها؟ نمتلك 500؟ لا. التفتوا إذا شلت نمتلك 500. بعد ذلك يتبين أنه هذه الحاجة الثانية مو صاحبة مو غاد. ويجي وأنت الحاجة الأولى تريده، مو أنه ما تريده. تقول له بابا ماكو مانع، رجع خذ هذه الحاجة قد قيمتها وطلع منها وانطيني ماذا؟ انطيني البقية. هذه شلون نطلع الزائد ونرجع إلى المشتري؟ بأي طريقة نستخرجه؟ الطريقة الفنية التي يبينها فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم إنه أكو طريقة. الطريقة الأولى هذن الكتابين قيمة نشجد، قيمة نشجد. طبعا افترضوا بيش مشترين هن، افترضوا 100 مشترين. هو اشترى الكتابين 100 درهم وخلصت. بعد شهر تبين أن أحد الكتابين ليس مملوك للبائع. الآن الكتاب الأول هو يحتاجه، قال بابا أنا أقبل هذا ولكن رجع لي بما يقابل ثمن الكتاب الذي لم يجز مالكه. أنا كيف أرجع له؟ هو مشتريه نبيلي خلاص. الآن أرد أرجع له، شلون أرجع له؟ طريقتين. الطريقة الأولى التفتوا جيد، الطريقة الأولى أن نجي نجيب الكتابين للسوق نقيمهم، نشوف قيمة الكتابين. تضخم موجود في العالم، قيمة الكتابين من 100 صار شقد؟ 100. تمام. ثم نقوم أحدهما، أحد الكتابين، فإذا أحد الكتابين قيمته شقد؟ 100. نعطي 100 للمشتري لما نعطي، نعطيه وما نعطي. لماذا ما نعطي؟ لأن لماذا ما نعطي؟ ما نعطي لأنه لو أعطينا 100 درهم للمشتري هذا هم حصل الكتاب، هم حصل فلوسه، وهذا معناه أن البائع ماذا؟ أعطى كتابه مجانا. إذن هذا الطريقة من التقدير خاطئة. لحد شو نسوي؟ يقولون هذا الشكل نسوي، نقيمها الآن نجي إلى السوق نقيمها شقد؟ 200. ونقوم الآخر فإذا هو 100، المئة إلى 200 نصف تشقيت نصف، نجي إلى الثمن الأصلي النصف. حتى كان 100، كان 700، كان 1000000، كل ما كان النصف، نصف رجع للمشتري ونصف بقي ماذا؟ للبائع. حتى افترضوا هذا قيمناه بكم؟ مجموع ب200، وقومنا أحدهما المرجوع اللي يرجع صاحبه بكم؟ ب50. نسبة 50 إلى 200 جيت ربع. إذا نجي إلى الثمن ربع الرجع لمن؟ للمشتري. حتى كان 100، كان 1000، كان 1000000. تأملوا في الضابط فإنه دقيق. قال فإذا قوم جميعا، بعد أحسن هذا بيسمى أخذ وقت. فإذا قوم جميعا ب20 وأحدهما ب10، صح في المملوك بنصف في الثمن المسمى. مو أنه نعطيه ما قوم أحدهما، لا لا، بنصف الثمن المسمى كائنا ما كان. خب لماذا أخذت النسبة؟ لماذا لم تقل أنه قيمة أحدهما نعطي قيمة أحدهما؟ قومناهما ب200 وقومنا أحدهما ب100 نعطيه 100. يقول لم نقل ذلك لأنه يلزم منه الجمع في بعض الفروض بين العوض والمعوض، وإنما أخذ بنسبة القيمة ولم يخص المشتري من الثمن قدر ما قوم به أحدهما. لماذا؟ لاحتمال زيادة القيمة عن الثمن ونقصان القيمة على الثمن. فليزد ولينقص. شنو المحذور؟ يقول إذا زاد ونقص فربما جمع المشتري في بعض الفروض بين الثمن والمثمن على ذلك التقدير. يعني على يا تقدير، على تقدير أن يعطى قدر ما قوم به أحدهما، مو على تقدير أن يعطى نسبة تقويم أحدهما إلى مجموع الاثنين. على ذاك التقدير، يعني على هذا التقدير الآخر الذي قالنا لن تلزموا به والذي يظهر من عبارة المات. وعلى ذلك التقدير طب مثاله أي؟ يقول كما لو كان قد اشترى المجموعة في المثال بعشرة. افترض أن المشتري كان اشترى الكتابين ماذا؟ بعشرة. ثم رحنا إلى السوق قومنا أحدهما فإذا تبين عشرة لابد إيش قد نرجع له؟ ها؟ نرجع له العشرة. فيلزم أن يكون قد جمع بين كتاب وبين العشرة، يعني حصل على كتاب ولم يدفع أي شيء. لعش شو نسوي؟ يقول ها افترض اشترى عشرة بعشرة، احنا مو نروح نقيم أحدهما نقول له ننطيك عشرة، لا نروح نقومهم اثنيناتهم شو بيش يسوى؟ يسوون زوجين بمئة، بيش يسوى هذا المقوم أحدهما الذي رجع افترض يسوى هذا بعشرين، الرجع لعشرين يقول لا نسبة العشرين إلى المئة جيد خمس، الرجع للدرهم وما عنده مشكلة، وأنه يلزم أن يجمع بين العوض والمعوض كما لو كان قد اشترى المجموعة في المثال بعشرة. التفتوا جيدا، يقول هذا الذي ذكرناه جميعا إنما فيما لو لم يكن لإجتماعهما مدخلية في زيادة القيمة. هذا الضابط اللي ذكرناه نقومهما جميعا أو مجموعا ثم نقوم أحدهما، هذه تختلف البضائع بعضها عن البعض الآخر. شلون تختلف؟ يقول مرة أن المبيع شيئان ولكن لو قوم هذا منفردا وهذا منفردا أو قوما مجتمعين لا يؤثر في القيم. هذا الكتاب، كتاب اللمعة، دورة لمعة بيج مولانا 2000 تومان، دورة ثانية من اللمعة وياها 2000 تومان، مجموعان ايش قد يصير؟ 4000. هسا نبيع على انفراد، لو نبيع المجموعة تزداد وتنقص القيمة أو قيمة واحدة؟ ها؟ قيمة واحدة. أما لو جئت إلى مصراعي باب، لو قومت هذا المصراع وحده وهذا المصراع وحده، لعله كل مصراع من كل واحد من المصراعين يقوم بمئة وهذا بمئة على الانفراد، أما لو أردت أن تبيعهما معا قد يشترى منك ماذا؟ بأكثر من المئتين، يعني يشترى 500 لأنه بعد قابل للاستفادة، أما أحدهما مقابل تنقص القيمة. وكثير من البضائع هكذا موجودة. انتوا الان سجاد، انتوا شايفين انه بعض السجاد اكو قطعتين من السجاد، مرة قطعتين من السجاد متشابهة متماثلة، هذه قيمتها اكثر مما لو كانت قطعتان من السجاد ماذا؟ مختلفتان في النقش. يقول هذا الذي ذكرناه، التفتوا جيدا، هذا الذي ذكرناه يقومان معا ثم يقوم احدهما منفردا ثم ينسب أحدهما إلى المجموع، هذا إذا لم يكن للجمع مدخلية، أما إذا كان للجمع مدخلية يبقى نقومهما مجموعا. نقوم هذا وحده ونقوم هذا وحده، ها شو يصير؟ ثم نجمع بيناتهم بين القيمتين ثم ننسب قيمة أحدهما إلى المجموع. يعني هذا المصراع من الباب، افترض هذين المصراعين كل واحد منهما لشخص مو لشخص واحد، لشخصين هم، هذا المصراع لهذا، هذا من قومهن معا؟ لماذا؟ لأنه قومناهن معا قيمة ايش قد يقولون؟ 500 درهم، وقومنا احدهما قيمة ايش قد يقولون؟ 100. اذا نسبة 100 الى 500 ايش قد؟ خمس. لابد ايش قد نرجع له للمشتري؟ خمس، يعني ما اخذ تكبر بيش تب 400. اما لو قمنا بعملية ثانية، قومنا هذا الباب منفردة وهذا الباب منفردة، هاي 100 هاي 100 وقيمة احدهما منفردة ايش قد؟ 100. 100 الى 200 نسبة ايش قد؟ نصف. ايش قد نرجع للمشتري؟ خمس لو نصف. شوفوا ايش قد تظهر الثمرة. يقول هذا الذي ذكرناه من أنهما يقومان مجتمعين ثم يقوم أحدهما فتنسب قيمة أحدهما إلى المجموع إذا لم يكن لاجتماعهما مدخلية في زيادة الزمن. أما إذا كان لاجتماعهما مدخلية في زيادة الزمن فلا نفعل ذلك، نقوم هذا منفردا وهذا منفردا ثم ننسب أحدهما يعني قيمة أحدهما إلى المجموع فنرجعه على المشتري، والثمرة تظهر كما بينا. وإنما يعتبر قيمتهما مجتمعين، هذا إذا لم يكن لاجتماعهما مدخل في زيادة قيمة كل واحد كثوبين، هذا الثوب هذا القطعة من القماش وهذه القطعة من القماش، هذه السيارة وهذه السيارة من موديل واحد، تباع منفردا أو تباع مجتمعين يزيد في القيمة؟ فلا يزيد في القيمة. أما لو استلزم ذلك يعني تقويمهما مجتمعين لو استلزم زيادة القيمة، أما لو استلزم ذلك كمصراعي باب لم يقوما مجتمعين، لا يقومان مرة واحدة. لماذا؟ إذ لا يستحق مالك كل واحد ما له، هذه ما موصولة، إذ لا يستحق مالك كل واحد الذي له، لا يستحقه إلا منفردا، لا يستحقه مجتمعا، هذا مالك لهذا المصراع وذاك مالك لذاك المصراع، مو مالكين هما للمصراعين بنحو الاجتماع، لا هذا مالك له بنحو الانفراد وذاك مالك له بنحو الانفراد، فنقوم هذا بنحو الانفراد ثم نقوم هذا بنحو الانفراد، نجمع القيمتين ثم ننسب قيمة أحدهما إليه فتختلف النسبة. قال ما له إلا منفردا، وحينئذ العد ماذا نفعل؟ فيقوم كل منهما منفردا وينسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين لا إلى المجتمع، إلى مجموع القيمتين، ويؤخذ من الثمن طبعا ويعطى للمشتري أو يعطى للبائع لا فرق بتلك النسبة. استثناء، يقول هذا كله هذا الذي ذكرناه من أنه يؤخذ هذا منفردا ويؤخذ هذا منفردا، يعني بعبارة أخرى استفدوا للمطلب مرة، أن الذي باعهما فضولي، أحد المصراعين له والمصراع الآخر لمن؟ لشخص آخر. ومرة لا، أن البائع فضولي وكلا المصراعين ماذا؟ ليس له، لشخص آخر. ثم سألنا ذلك الشخص الآخر تجيز أو لا تجيز؟ قال أجيز في أحدهما دون الآخر. إحنا شلون نقوم؟ نقوم المجموع لو نقوم كل واحد منفردا؟ يقول هنا باختيار البائع، لأنه إذا قوم كل واحد منهم منفردا يكون بضرر البائع، بضرر المالك يكون، فيحق له أن يقول نقومهما ماذا؟ مجموعا، ويحق له أن يقول نقومهما ماذا؟ منفردا، ثم نجمع ثم ننسب الآخر إليه. ستأمل بعد في هذا الفرق. نعم لو كان يعني مصراع الباب لمالك واحد فأجاز في أحدهما دون الآخر أمكن فيه، أي في هذا الفرض ما أطلقوه، ما هو الذي أطلقوه؟ قالوا نقوم المجموع ثم نقوم أحدهما فننسب أحدهما إلى قيمة المجموع. يقول حتى لو كان مصراعي باب أيضا يأتي هذا الكلام للمشهور، هذا بشرط أن يكون المالك لمصراعي الباب ماذا؟ شخص واحد، مع احتمال ما قيدناه، ويمكن أن يقول ماذا؟ أنه لا، سواء كان المالك واحدا أو كان المالك ماذا؟ متعددا، يستطيع أن يقول البائع، يستطيع أن يقول المالك هذا على انفراد ذاك على انفراد، ثم ماذا؟ ثم انسب أحدهما إلى الآخر فنرجع بمقدار النسبة لمن؟ للآخر. تقول لي شنو الثمرة؟ الثمرة هذه خلي أبينها، شوفوا اذا اجى المالك وقال قيموهن اثنيناتن، اثنيناتن ايش قيمتن معا؟ ايش قيمتن؟ 500. ثم قوموا احدهما، ايش قيمه احدهما؟ 100. نسبه ال100 الى ال500 ايش قد؟ خمس. يعني ايش قد رجعون على المشتري؟ افترض مشتري البابين مثلا ب100 يرجعوا له ايش قد؟ او اذا مشتري البابين ب500 يرجعوا له ماذا؟ 100. تمام. هسه لو فرضنا لا اجى قال المالك هذا قوموه على انفراد 100، هذا مقوموه على انفراد 100، ثم انسبوا احدهما الى ال200، 100 و100 ايش قد يصير؟ 200. قيمه احدهما منفردا ايش قد؟ 100. ايش قد يرجعون عليه؟ نصف المبلغ. وحيصير فرق في الصوره الاولى يرجعوا له ايش قد؟ خمس المبلغ يعني للمشتري، في الصوره الثانيه يرجعوا له ماذا؟ فاذا تارة يكون في مصلحة المشتري وأخرى يكون في مصلحة من؟ في مصلحة البائع. قال فأجاز في أحدهما دون الآخر، أمكن فيه ما أطلقوه ولكن مع احتمال ما قيدناه. هذا كله لو باع ما يملك وما لا يملك، يكون نفس البيان الذي تقدم فيما يملك وما لا يملك يأتي فيما لو باع ما يملك وما لا يملك، كما لو باع الشاة مع الخنزير أو باع العبد مع الحور وكذا. يعني نفس الأحكام التي تقدمت في بيع ما يملك وما لا يملك يأتي فيما يملك وما لا يملك. وكذا لو باع ما يملك مبنيا للمجهول وما لا يملك كالعبد مع الحور أو كالخنزير مع الشاة، فإنه يصح في المملوك بنسبة قيمته، يعني بنسبة قيمة أحدهما يعني غير المملوك، إلى مجموع القيمتين من الثمن. يعني نفس الذي قلناه هناك يأتي هنا. هسه ماذا نفعل؟ يقول يقوم الحور لو كان عبدا إلى آخره يأتي. والحمد لله رب العالمين.